بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الشرب وذكر الأشربة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في شأن حد من الحدود التي مر بنا أنواع منها. فقد ذكر المؤلف في أبواب سابقة حد الزنا وحد السرقة وحد القذف، وهذا في شأن حد الشرب، وأيضا فيما يتصل بالأشربة كاستطراد. والشرب المقصود به شرب المسكر وشرب الخمر بذاتها، والأشربة أي ما يجوز منها وما يحل على سبيل التمثيل، وإلا فالكلام فيها يعني يطول وتفريعاتها كثيرة. فالمؤلف رحمه الله أورد الأحاديث التي فيها نوع من الأشربة، خاصة التي قد يكون فيها خلاف أو شبهة. فالمقصود بحد الشرب حد شرب المسكر أو حد الخمر، باعتبار أن الخمر تطلق على كل مسكر، على خلاف بين أهل العلم في حقيقة مدلولها. فذكر في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر فأمر بجلده بجريدتين نحو 40. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه كذلك، أي بهذا العدد. وأيضا في عهد عمر أو صدر من خلافة عمر كذلك. وبالنسبة للخمر، سوف يورد المؤلف رحمه الله ألفاظ حديث تدل على المقصود منها، وأن الخمر تطلق على عصير العنب وعلى غيره أيضا مما اتخذ من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الحنطة أو من الشعير أو من العسل أو من أي أو من الذرة، من أي شيء كان. والضابط في ذلك ما جاء في الحديث: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، وما أسكر قليل كثيره فملء الكف منه حرام، أو كما قال عليه السلام. والخمر تعتبر من أفظع ما ابتلي به الإنسان، ومن أخطر ما يبتلى به الإنسان والمجتمع. وكان العرب قبل الإسلام، وقد بعث الرسول عليه الصلاة والسلام منهم ونزل القرآن بلسانهم، كانوا ممن غلب عليهم شرب الخمر، شأنهم شأن الشعوب الأخرى تقريبا، لكن قد يكون لهم مزية في ذلك، وكان يفتخرون بها ويتنافسون في إعدادها ويكرمون الضيف بها، وكانت عادة مستحكمة عندهم لا يكادون ينفكون عنها. ولذلك كان من الحكمة كما يرى بعض أهل العلم أن تحريمها جاء متدرجا، فنزلت آيات في أول أمر تنبه على أن الخمر ليست من الأمور المستحسنة ولا اللائقة، كما في قوله تعالى لما ذكر الامتنان على المسلمين: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقالوا في هذا نوع من التنبيه والإشارة، إذ فرق بين السكر والرزق الحسن، فتبين لهم أن السكر، وهو بعضهم يطلقه على ما يكون من التمر ونحوه، أنه ليس برزق حسن، ليس برزق حسن. فبدأت نوع شيء من التساؤل. ثم نزل الحكم بمنع من شرب الخمر أن يصلي، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا جعل الصحابة رضي الله عنهم من ابتلي بذلك ولم ينفك عنه بين أمرين، إما أن يتمادى في الشرب فلا يستطيع أن يحضر الصلاة، أو يحضر الصلاة فيضطره ذلك أن يكف عن الشرب أو على الأقل عن الشرب في بعض الساعات، فقل الشرب عندهم وتقلص. ثم نزلت الآية الأخرى التي هي فيها نوع من التأكيد أكثر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان هذا فيه زيادة منع وحظ على البعد لما بين لهم أن ما فيها من الإثم والأضرار أكبر مما فيها من المنافع، والمنافع ذكر أهل العلم أنها منافع تجارية وليست منافع صحية كما يزعمه بعضهم، بل الأطباء في هذا العصر أدركوا أنها ضارة من جميع الوجوه، مهما حاول الإنسان أن يتحكم بالشرب أو يتصرف أو يخفف فهي ضارة، ضارة بأي نوع وأي صفة كانت، وضررها محقق عند الأطباء. إنما المنافع التي ورد في الآية هي المتاجرة والاكتساب، فلا شك أن الذين يتاجرون بها يكسبون كسبا كثيرا. ثم جاء الحكم بعد ذلك بعد أن النفوس أشبعت بنوع من التحذير والإنذار والصرف عنها، جاء الحكم قاطعا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا استفهام إنكاري، أي كيف لم تنتهوا وقد بينا لكم أن الصلاة الخمر لا تصلح مع الصلاة، وأن الخمر إثمها أكبر من نفعها، وأنها ليست رزقا حسنا، ألا لا تنتهون. فكان هذا، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كان منهم إلا أن قالوا انتهينا وبادروا وصاروا يشقون أواني الخمر، وحتى سالت كما في حديث أنس أزقة المدينة بشراب الخمر، وبادروا إلى تركها والبعد عنها. ومع ذلك بقي نفر قد يكونون يعني تضعف نفوسهم فيؤتى بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر بإقامة الحد عليهم، وهي مفتاح كل شر كما جاء في الحديث في الأثر لماذا سميت الخمر أم الخبائث، فهي أم الخبائث. قيل في هذا الأثر أن امرأة استدرجت رجلا ليفعل بها الفاحشة فأبى، وأمرته بقتل صبي عندها فأبى، فخيرته قالت إما أن تشرب الخمر أو تقتل هذا الصبي أو يفعل بها الفاحشة، فظن أن الخمر أيسر ما ينصرف به عن تلك المرأة وعن كيدها ومكرها فشرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى بالمرأة وقتل الصبي، فلذلك سميت أم الخبائث، وشرها وضررها لا يخفى على عاقل. ولذلك جاء الحديث مشددا لعن عليه السلام في الخمر 10 أو 9 عاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها إلى آخره، فكل الوسطاء المسوقون الذين لهم أي سهم أو دور في إعداد الخمر من المنتج والعاصر والمسوق والزارع الذي ينوي بزراعة التمر أو العنب أن يمون مصانع الخمور فإنه داخل في هذا اللعنة، نسأل الله العافية. ولا شك المعاصي كلها بهذه الصفة داخلة في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالمعاصي كلها على هذا النمط، من ساعد على معصية من خمر أو مخدرات أو ربا أو رشوة أو ما إلى ذلك وصار وسيط سوء في هذا فإنه يناله من الإثم والوعيد ما يناله بقدر ما يكون من دوره في هذا الإثم. الحديث من ناحية يلزم منه ويدل على تحريم الخمر، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه، ومن استحلها فهو كافر، إلا مختلف في أنواع، في خلاف بين جمهور أهل العلم وبين بعض أهل العلم في أنواع معينة، هل هي محرمة أو ليست محرمة. أما جملة فالخمر بإجماع أهل الإسلام والأمة محرمة، ومن استحلها وقال ليست بحرام فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، شأن ما عرف من الدين بالضرورة. فيبين أنس رضي الله عنه أنه في عهد النبي عليه السلام كان لما أتي بهذا الرجل جلد بجريدتين نحو 40 جلدة، وفي بعض الآثار الحديث أنهم جلدوه بأيديهم، ضربوه بأيديهم وبأرديتهم وبالنعال، يعني كأنه شيء لا يكاد ينضبط. فالرسول عليه السلام كأنه أول أمر ترفق بهم لأنهم على إثر عادة استحكمت في نفوسهم، فكان يعاقبهم شيئا فشيئا ويخفف. ثم في عهد أبي بكر لا زال الأمر كذلك والعدد قليل من ابتلي بها. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه يقول الراوي وهو من حديث أنس وغيره تمادى الناس فيها وكثرت الفتوحات، فدخلت بلاد فارس وبلاد الشام بلاد العراق ومصر والجزيرة وخراسان، دخلت في بلاد الإسلام، ودخلت شعوب أخرى وضعف يعني الدين في نفوس كثير من الناس، فكثر هذا. فكتب خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في الشام، كتب إلى عمر رضي الله عنه وقال إن الناس قد تمادوا في الخمر وشربها واستخفوا بالعقوبة فيستشيره. فجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان فيهم علي وعبد الرحمن بن عوف في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، فاستشارهم عمر رضي الله عنه، فاجتمع رأيهم على أن يكون الجلد 80، أخف الحدود أقلها القذف. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال وبرر هذا التحديد بأن السكران إذا سكر هذا، يعني صار يتكلم، وإذا هذا افترى يقول كلام من الافتراء والكذب وما لا يليق، فقريب وشبيه بالقاذف، فأرى أن يكون 80. فعمر رضي الله عنه وافق، والصحابة وافقوا على أن يكون حد الخمر 80. فمن أهل العلم من يقول هذا إجماع، من يقول هذا إجماع، واستقر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن حد شرب الخمر 80 جلدة. هناك من أهل العلم رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى هذا، ويرى أن الحد إنما هو 40، الحد 40 وليس 80، ولا يرى أن هذا إجماع. وأقوال أخرى عند بعض الأئمة كذلك يرون هذا الرأي. ومهما كان الأمر فالحد يكاد مجمع عليه، لكن مختلف في مقداره، هل هو 40 أو 80، بناء على الخلاف الذي يعني روى في هذا الشأن. نعم. قال رحمه الله وله عن حصين بن المنذر أبي ساسان. حضين بالضاد، ضبطوه بالضاد. قال رحمه الله وله عن حضين بن المنذر أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. هذا الحديث حديث حضين بن المنذر أبي ساسان يروي ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه. فهذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط سيء السيرة، مع أنه كان من أمراء عثمان وأمير على بعض بلاد الشام، وأبوه قتله النبي عليه الصلاة والسلام صبرا عقبة بن أبي معيط وهو ولده. فعثمان للرحم فهو أخوه من أمه، وقد يكون له صفة إدارية وما إلى ذلك، هو له إمارة، فمبتلى بشرب الخمر فشربها وصلى بالناس وهو سكران، حتى التفت عليهم من السكر والهذيان قال أزيدكم، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا منك في زيادة، فانطلقوا إلى عثمان رضي الله عنه وأخبروه. ولذلك هذه من المآخذ الذي أخذها المعارضون على عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن هذا أمر يعني صعب جدا أن يولى مثل هذا إمارة وتكون هذه حاله وصفته. عثمان رضي الله عنه لم تأخذه بالله لومة لائم. لما أتى من شهد وقال أحدهم رأيته يشربها وهي الخمر فعلا لابد، ولذلك لابد من الشهادة. والآخر قال ما رأيته لكن حصل منه تقيؤ، قال لم يتقيأ إلا وقد شربها. ولذلك أهل العلم يقولون ما يستلزم الشرب أو يستلزم الشهادة المطلوبة فهو بمثابة الشهادة، فبحكم أن التقيؤ إنما هو ناتج عن شرب فهذا يلزم منه أنه شهد هذا على شربها، كأنه شهد على شربها. فلا بد من إقامة الحد على شارب الخمر أن يشهد اثنان، ومثل ما مر بنا في حد الزنا وغيره الذكورية، وأن يكونوا أحرارا وأن يكونوا عقلاء وأن لا يكون بينهم وبين مشهود عليه ضغينة ولا عداوة إلى آخره، مرت بنا هذه. فلما شهد عليه وهو من أمرائه وأخوه من أمه ففوض علي رضي الله عنه، قال لعلي اجلده الحد. علي رضي الله عنه أراد من ابنه الحسن رضي الله عنه أن يقوم هو بالجلد، ومنه يأخذ أهل العلم أن الوكيل يجوز له أن يوكل، لكن هذا فيه تفصيل، ليس كل وكيل له حق أن يوكل إلا بشروط. فالحسن رضي الله عنه فيه من النباهة، فيه نباهة ونوع من النظر، قال ولي حارها من تولى قارها. كان في النفوس شيء، في نفوسهم بعض الأشياء على بني أمية، وبنو أمية كذلك لهم أو بنو مروان بالأخص على علي رضي الله عنه. فالحسن يقول يا والدي مهمة أن نجلد الناس ونضربهم والآخرون يعطونهم العطايا، هذا ما هي ولي حارها من تولى قارها، اللي يجلد اللي هو الذي له الوجه الآخر، ما ينبغي أن نكون نحن نجلد الناس والآخرون لهم الوجه المبتسم ونحن. فهذه حكمة منه رضي الله عنه. علي رضي الله عنه صرف النظر عن هذا، ما يريد أن يدخل في مشاكل، فأوعز إلى ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، فعبد الله وافق وقام يجلد، فجلد الوليد 40. فهنا علي رضي الله عنه قال أمسك، وبين هذا الحكم هذا، قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، طبعا في ما بعد، وإلا في أول الأمر كان يجلد 40 فجلد 80. فعلي رضي الله عنه يقول كل سنة، وهذا لا شك مبني على ما ورد في الحديث الصحيح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ففعل أبي بكر وعمر بالأخص وعلي رضي الله عنهم وعثمان فعلهم سنة، ما لم يكن معارضة يعني واضحة، وإلا فأفعالهم وأقوالهم رضي الله عنهم داخل في حكم السنن التي ينبغي الأخذ بها. فأمره أن يمسك، ثم قال وهذا أحب إلي. هنا اختلف أهل العلم في مقالة علي رضي الله عنه، هذا ماذا يقصد؟ هل اللفظ الأخير لما قال وجلد عمر 80 وهذا أحب إلي، قال لا يكون أحب إليه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه. وبعضهم قال لا، المقصود أن من انتهى إليه الجلاد، لأن الجلد انتهى على 40 جلدة، فاسم الإشارة يعود على 40، وهذا اللائق والمنسجم مع الرواية الأخرى أن هذا أحب إلى علي رضي الله عنه أن يكون الجلد 40، وأيضا يتفق مع الرواية الأخرى التي وردت عن علي رضي الله عنه في شأن جلد شارب الخمر. فعلى كل حال هذا مثل ما ذكرت محل خلاف بين أهل العلم، هل يجلد شارب الخمر 40 أو يجلد 80. وعلى كل حال إذا أخذ الحاكم بشيء من ذلك مجتهدا فكلام علي رضي الله عنه كل سنة، فإنه صحيح وموفق إذا أخذها مأخذ الاجتهاد لا مأخذا شخصيا أو لأمر ما أو لأن مثلا المحكوم عليه صاحب أو قريب أو ابن صاحب أو هذا لا يصلح بحال. أما إذا أخذه اجتهادا وحكم به حتى ولو اختلف اجتهاده، مثل ما كان من عهد عمر رضي الله عنه في أول أمر كانوا يجلدون 40، فلما اشتكى خالد رضي الله عنه من انتشار الخمر وكثرة واستهتار الناس بشربها جمع الصحابة وصار الجلد 80. فهكذا ينبغي إذا استشرت في المجتمع وكثرت فإنه ينبغي أن يكون الجلد لا يقل عن 80، وإذا كان خف وقل، وقد يكون أيضا يختلف بحكم الشارب، قد تكون أول مرة، فقد يرى الحاكم إذا كان أول مرة أن يقتصر على 40، فإن مثل حصل مرة ثانية قد يرى أنه يجري 80 وهكذا. نعم. قال رحمه الله: عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، ورواته ثقات، وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث. هذا حديث معاوية بن أبي سفيان في شأن قاتل الخمر، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنهم بأنه يقتل في الرابعة أو في الخامسة. ابن عمر يقول: لا أدري في الرابعة أو في الخامسة. وهذا مما استشكله أهل العلم، هل هذا الحكم، الحديث صحيح ثابت، المحققون والمحدثون لا يطعنون في صحة الحديث وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون ورد أنه عليه السلام أتي بشارب قد شرب الخمر في المرة الأولى فجلده، والثانية والثالثة والرابعة فجلده ولم يقتله. فالإمام الترمذي رحمه الله يعني كأنه قال هذا يدل على النسخ وأن الحكم منسوخ، لكن هذا فعل وذاك قول، والأقوال لا تنسخ بالأفعال، لأن الأفعال يعني قد يعترض عليها بأمر ما، قد تكون قضية عين إلى آخره. وأمر هذا أمر الربيع، أمر النبي عليه السلام: فاقتلوه فاضربوا عنقه، فلا يمكن أن ينسخ بالفعل. فلذلك من أهل العلم من يقول يرجع أيضا إلى اجتهاد الحاكم، إذا رأى أن الخمر انتشرت وكثرت ولم ينفع الجلد 80 جلدة فمن حقه أن يحكم بالقتل. وقد جاءت الأحاديث مشددة في هذا الشأن، جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه عليه السلام قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب الخمر الثالثة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة وشرب الخمر لم تقبل له توبة، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وأدخله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر أنه في الرابعة يعني التوبة مفتوحة ومقبولة، ومع ذلك يخبر عليه السلام أن من أصر وأتي به في الرابعة لا تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن تاب لم يتب الله عليه بل وغضب الله عليه. وأيضا ورد أن من مات وهو مصر على شرب الخمر فإنه كعابد الوثن، كأنه كعابد الوثن. والصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب، فيقولون قرنها ربنا، قرن الخمر بالأوثان والشرك، مما يدل على عظيم خطرها وشديد إثمها في الأمة. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، و3 أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا. متفق عليه. هذه الخطبة من عمر رضي الله عنه لما خطب الناس بين لهم أن الخمر لما نزل تحريمها، أن الخمر كانت الناس في عهدهم المدينة وخارج المدينة كانوا يصنعون الخمر من العنب ومن التمر ومن الحنطة ومن الشعير ومن العسل أمثلة، وإلا فهي أيضا تعمل من أشياء غير من مواد أخرى. فمثل لهم رضي الله عنه وبين لهم أن الخمر ليست فقط من العنب، وهذا فيه رد على المذهب المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو يرى أن الخمر إنما تطلق على عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، فهذا الذي عنده مسمى خمرا على الحقيقة، وأما ما عداه فيلحق بالخمر يقاس عليها. وليس ومهما كان هذا كما يقول بعض أهل العلم خلاف لفظي، وإلا فالحكم يكاد يتفق عليه. فعمر رضي الله عنه بين أن الخمر لما نزلت كانت تعمل من التمر، من عصير التمر، وينبذ التمر حتى يتخمر ويتغير ويتفاعل، أو كذلك الحنطة أو الشعير أو العسل أو الزبيب أو العنب. ثم ذكر ضابطا لهذا كله: والخمر ما خامر العقل. فالخمر يقول أهل العلم سميت إما من التخمير، من التغطية، مثل خمار المرأة. خمار المرأة هو ما يغطي رأسها ووجهها، يسمى خمار لأنه يغطي رأسها ووجهها. الخمر تغطي العقل، تحجب عقل الإنسان، وبذلك يتصرف تصرفات يعني جنونية. ولذلك أهل العلم اختلفوا في عتق السكران وفي طلاق السكران وفي أفعاله واعتداءاته، لأنه يكاد يكون كفاقد العقل. فهي تخمر العقل بمعنى تغطي أو تخالطه وتشوش عليه. فبين رضي الله عنه أن الخمر ما خامر العقل من أي مادة كانت. ولذلك أهل العلم في العصور المتأخرة لما عرفت الحشيشة وعرف الأفيون وعرفت أشياء كثيرة مما ابتليت به البشرية، ألحقوها بالخمر من باب الأولى. فالحشيشة شأنها والأفيون والمخدرات على أنواعها، على اختلاف أنواعها، أشد خطرا وأفتك في الأمة من الخمر، لغلبتها على العقل وأشياء أخرى من المضار التي ذكرها أهل العلم. فإذا الخمر هذا ضابط ما خامر العقل، ما ستر العقل وجعل الإنسان في حالة من الغيبوبة والهذيان. قال رحمه الله: عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. فهذا رد على الذين يقولون الخمر إنما هي فقط من عصير العنب. فأنس رضي الله عنه يقول: أهل المدينة كانت خمرهم من البسر والتمر، يعني هذا المنتشر والأكثر، ولا المدينة كان فيها عنب، لكن الغالب على خمرهم أنهم يصنعونها من التمور والبسر، فيضعونها حتى تختمر وتتغير ويشربونها، فهذه خمرهم. لكن في بلاد أخرى في اليمن يعني كانت تصنع من الذرة، وفي بلاد أخرى في خارج الجزيرة العربية قد تعمل من العنب لكثرة وجوده في تلك البلاد، أو من العسل أو من الحنطة. فأنس بين أن الخمر التي لما نزلت خمر أهل المدينة كانت من التمر، فهذا رد على من يقول الخمر ليست إلا من عصير العنب. نعم نعم نعم ما ثلاثة. أحسنتي الأخ يقول بقية حديث عمر رضي الله عنه: ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن: الجد والكلالة وأبواب من الربا. فعمر رضي الله عنه يعني مسألة الجد كانت قد أشكلت عليه، ميراث الجد وماذا يرث، وقد أشكل على أبي بكر من قبل حتى جاء المغيرة، أظن المغيرة أو محمد بن مسلمة، وشهدوا أن الرسول عليه السلام ورث الجد وأعطاه السدس. فالجد يرث السدس لكن بشروط، منها عدم وجود الأصل الذي هو الأب، فإذا وجد الأب فإن الجد لا حظ له من الميراث. والكلالة هي الآية التي في سورة النساء: يسألونك عن الكلالة. فأيضا كانت قد أشكلت على عمر رضي الله عنه، وأيضا أهل العلم مختلفون فيها من المقصود بالكلالة. فمن أهل العلم من يقول الذي يورث كلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، والآية ظاهرها يدل على هذا، أن من مات وليس له والد ولا ولد إنما له إخوة فهم يرثونه، وإن كان كنا أخوات فلهن الثلثان كما في الآية، وإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه بيان الكلالة عند بعض أهل العلم، وقد بعضهم يعني لا زالت مشكلة عليه. وأبواب من الربا يقصد صور من المعاملات، داخلة في مسمى الربا أو ليست داخلة في مسمى. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواهما مسلم. فهذا حديث ابن عمر أيضا ضابط نار، كل مسكر خمر. إذن القاعدة في هذا والأصل فيه أن كل مسكر من حنطة أو من شعير أو من الأرز أو من أي مادة من المواد مصنعة كل مسكر خمر، ما دام خمر إذن حكمه حكم، وكل مسكر حرام، وفي لفظ كل خمر حرام، فكل مسكر حرام. وأيضا كما يرد في حديث جابر قليله وكثيره، ولو لم يسكر إذا عرف أن هذه المادة هذا الشراب إذا شرب منه الإنسان مثلا يعني مقدارا كثيرا سكر، وإن شرب مقدارا قليلا لم يسكر فإنه يعتبر حرام، وهذا من قبيل سد الذريعة، سد الذريعة. ولذلك جاء في حديث وفد بني عبد القيس لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، الأشج رضي الله عنه كان هو متقدمهم، وقال: يا رسول الله، إن بلادنا موخمة وإننا نشرب شراب، أو إئذن لنا بشرب الخمر، إئذن لنا بشرب الخمر، لأننا يقول في بلاد إذا لم نشرب الخمر ترهلت بطوننا وكذا، فهي تعطيهم بزعمهم رشاقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أشج. فالأشج قال: يا رسول الله، إئذن لي بمثل هذا. قال: يا أشج، إنني إن أذنت لك بمثل هذا شربت مثل هذا. ثم قام أحدكم إلى أخيه أو ابن عمه فكسر ساقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن فعلا يعني مغرية، نسأل الله السلام والعافية، من تمادى في شربها تغريه ولا يزال يشرب، فيشرب حتى تتلفه وتفقده عقله وتفقده أعصابه، وأشياء كثيرة ذكرها الحكماء والأطباء في مضارها. لكن من أخطر ما فيها أن الإنسان إذا تورط فيها لا يكاد يتخلص منها إلا بعزيمة، توفيق من الله سبحانه وتعالى، وعزيمة وتصميم، كما كان شأن الصحابة رضي الله عنهم عندما تركوها بكل عزيمة وصدق. وهذا الذي ينبغي للمسلم، أنه إذا ابتلي بمعصية خمر أو غيرها، أو مثل الدخان الذي للأسف الآن صار كثير في صفوف المسلمين ومضاره محققة، بعض إخواننا هداهم الله تضعف نفسه مع أنه يدرك أنه ضار، أنه ضار، والصحيح أنه محرم شرعا، ومع ذلك بعضهم تضعف عزيمته. ما ينبغي لك يا أخي، بل خذ بالعزيمة، ولو قلت أنه على أقل أحواله مكروه، ما ينبغي لك أن تتناول هذا الشيء الذي تعتبره مكروه. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره حرم قليله، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والطحاوي وأبو حاتم البستي، وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم. فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ضابط آخر في شأن الخمر. الأول حديث ابن عمر وحديث عائشة في شأن النوع، ضابط في شأن النوع عن كل مسكر فهو خمر، هذا في شأن المقدار، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر منه الفرق، والفرق هو الإناء الكثير الكبير، فملء الكف منه حرام. ولا شك أن هذا عين الحكمة، عين الحكمة، أن الخمر يحرم، أو الشراب المسكر يحرم قليله وكثيره ولو مقدارا قليلا، ولا يجوز التداوي به حتى التداوي بإجماع أهل العلم، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجد إناء قد نبذت فيه شيء من النبيذ ويزبد، قال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: ابنتي اشتكت بطنها وأريد أن أداويها. قال: إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن هي يعني داء وليست دواء، ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه، حتى بعضهم يقول للتدفئة في البلاد الباردة، لأنه أيضا وفد اليمن اشتكوا إلى النبي عليه السلام أنهم في بلاد باردة، وأنهم إذا لم يشربوا الخمر لم يعملوا ولم ينشطوا، وإن الناس يقول الراوي ليسوا بتاركها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم يتركوها فقاتلهم، ما دام يريدون يصرون ويستحلون الخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقاتل الناس حتى يذعنوا للحكم الشرعي ويكفوا عن شربها. فهي ليست في الحقيقة وسيلة تدفئة ولا وسيلة شفاء ولا رشاقة ولا شيء من ذلك، إنما شيء كله وسوسة من الشيطان وإغراء وتزيين من الشيطان لها. ومن المباحات ولله الحمد ما أباح الله من النعم وأنواع الأشربة كله يقوم مقام هذه الأشياء المزعومة في الخمر، فالصحة وحفظها والأمور اللذيذة والتدفئة وما إلى ذلك أمور كثيرة ولله الحمد. قال رحمه الله عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر، وفي لفظ من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا، رواهما مسلم. هذا في شأن الأشربة، فالرسول عليه السلام يعني بين لهم إذا أرادوا أن ينتبذوا بمثابة العصيرات اللي الآن انتشرت، فلا ينبغي أن يجمعوا بين البسر والتمر أو بين التمر والزبيب. يقول أهل العلم لأن الحكمة في النهي أن هذه المواد تفاعلها متفاوت، فالتمر قد يتسارع تفاعله قبل أن يتفاعل البسر فيتخمر فيشربه الإنسان خمرا، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينبذوا البسر فردا والتمر فردا والزبيب فردا، أي كل على حدة، فإذا أردت شرابا حلوا فتأخذ شيء من الزبيب وتضعه في إناء حتى إذا تحلل فيه وبانت حلاوته تشربه، أو تمرا أو بسرا بعد أن يعني يكون حلو يعني بسرا حلو فتضعه في الماء حتى يلين وتشربه، لكن إذا جمعت بين نوعين فقد يتسارع التخمر إلى نوع اللين منه قبل ما يلين الآخر فيسكر الإنسان من حيث لا يشعر، فهذه حكمة النهي عن الجمع بين النوعين. نعم، البسر معروف، البلح الذي قد استوى يعني اصفر أو احمر، بلح النخل وهو أخضر في الغالب يطلق عليه بلح، وإذا تلون أصفرا أو أحمرا أو بين ذلك يسمى بسرا، فلا يكاد يسمى بسر إلا وقد تلون ويتبين طعمه، يكون خاصة بعض أنواع النخيل وهي بسر تكون يعني جيدة الحلاوة، ولذلك تستغل، من أراد أن ينتبذها ينتبذها بسرا أو ينتبذها تمرا. قال رحمه الله وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه. فهذا فعله عليه السلام وسيرته، كانوا ينبذون له الزبيب يضعونه في سقاء أو في إناء، في أول أمر نهاهم عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا في الأسقية وفي أنواع من الجر، لأنها تتفاعل من غير ما يدرك الإنسان تفاعلها فتتخمر، ثم بعد ذلك لما اطمأن إلى ورعهم وإيمانهم رضي الله عنهم قال انتبذوا كيف شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، فهو عليه السلام ينتبذ له بالسقاء، يؤتى بالزبيب فيوضع ويوضع معه الماء فيشربه اليوم الأول والثاني والثالث تكون حلاوته يعني جيدة، ففي نهار اليوم الثالث يشرب منه ويسقي الخادم، ثم بعد ذلك يأمر أنه يهرق لأنه يكون إحمض صارت في حموضة وصار قريب من الإسكار، فلذلك ينبغي الإنسان أن يتحاشاه ويبتعد عنه بعد الثالث بعد اليوم الثالث. وهكذا أنواع الأنبذة من تمر أو شعير أو حنطة، وإن كانت قد تتفاوت في تفاعلها بحسب يعني لينها ويعني تماسكها. قال رحمه الله باب التعزير. عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. كذا لا يجلد أحد أو لا يجلد أحد مضبوطا ها؟ لا يجلد، هذا باب التعزير. التعزير بمعنى الأدب وله معاني أخر، يأتي بمعاني أخر لكن هنا المقصود بالتعزير الأدب، والمؤلف رحمه الله ذكره بعد أن ذكر باب الحدود. الحدود مر بنا أنها منضبطة محددة مقدرة لا ينبغي أن تتعدى بحسب ما بينه الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في حد الزاني: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي شأن القاذف فاجلدوا 80 جلدة، وفي شأن الخمر مثل ما سمعنا، وفي شأن السرقة تقطع يده، وهكذا حدود محددة لا ينبغي النقصان ولا الزيادة عليها. أما التعزير فهذا بابه مفتوح، أدب يستخدمه الحاكم بحسب ما يرى من المصلحة، لكن هذا الحديث كأنه حد السقف الأعلى للأدب، وأنه لا يجلد فوق 10 أصوات أو لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فأهل العلم مختلفون في هذا، يعني هل هو على إطلاقه، وأنه يعني ما عدا الجرائم التي وردت من قطع الطريق والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة ونحوها، الجرائم الأخرى يعني لا يمكن أن يعاقب أحد فيها بأكثر من 10 أصوات، فلهم تأويلات كثيرة في شأن هذا الحديث. ولا شك أنه كما جاء في الحديث أن ظهر المسلم حمى إلا في حد من حدود الله، أي لا يجوز لأي كان، لا حاكم قاضي أو حاكم أو أمير، أن يتعدى ويضرب المسلم، بل ولا الذمي لا ينبغي أن يضرب إلا في حد من حدود الله، إلا التعزير، فالتعزير يعزره 5 أصوات، 7 أو أقصى شيء 10. لكن أهل العلم منهم من يقول يجوز للحاكم أن يتمادى إذا كانت هناك مثلا يعني مبررات للحكم الشرعي، كإنسان مثلا تحوم حوله الشبهة في شأن الزنا لكن لم يثبت عليه، والقرائن قوية على أنه رجل مبتلى بالزنا، أو امرأة عاهرة ولم تأتي الشهادات الكافية لإقامة الحد، فهنا يقولون لا حرج على الحاكم أن يجلد أكثر من 10، لكن لا يبلغ الحد، إن كان المتهم بكرا أو بكر من رجل أو أنثى لا ينبغي أن يبلغ 100 صوت مثلا، فيجلد إلى 99 لا يبلغ الحد. وهكذا الشأن مثلا في القذف، إذا قذف قذفا ليس صريحا، نوع من الكناية وكلمات تدل على أنه يريد رمي المتهم بالفاحشة، وثبت أنه تكلم بهذا الكلام لكن ليس صريحا في الزنا فيعزر، وهكذا. فيقولون من حق الحاكم أن يعزر بما تقتضيه المصلحة ولو زاد على 10، ويأخذون هذا من فعل الخلفاء الراشدين وما ورد من إجماع أهل العلم في الجرائم التي تبتلى بها الأمة ولم يلد في الشرع تحديد لها، فيلحقونها بما يناسبها، مثل ما في المخدرات الآن، لا شك أن الذين يروجون المخدرات بل الذين يتمادون في تناولها مثل شارب الخمر، لو طبقت عليهم حدود الخمر ما كان ذلك ببعيد، إما من قتل المروجين فهذا أمر لا إشكال فيه، فهؤلاء يسعون في الأرض فسادا، شأنهم شأن قطاع الطرق، والذي يتمادى في تناولها فلا شك أن أقل ما يقال في حقه أن يقام عليه حد شارب الخمر، بل لو قتل في الرابعة إذا لم يرتدع فإن هذا له وجه شرعي، وهذا من قبيل الإلحاق والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.